اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولهم أجمعين يا ربنا. يسر الأمر وفرج الكرب وأعنا يا ربنا ولا تعن علينا يا ربنا، وانصر لنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا يا مولانا. بسم الله أرقي نفسي وإياكم، والله يقيني ويقيكم، والله يكفيني ويكفيكم، والله يحميني ويحميكم، والله يعافيني ويعافيكم. بسم الله أرقي الأم وبناتها، بسم الله أرقي الأم وبناتها من سحر ساحر وساحرة ومن حسد شديد غلبهم وقهرهم، ومن آثار العيون فيهم وعليهم ومعهم. فتبارك الله رب العالمين. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا في الأم وبناتها، أبطل يا ربنا هذا السحر صامتا، أبطل يا ربنا هذا السحر عظيما، أبطل يا ربنا هذا السحر قديما، أبطله يا ربنا قويا عظيما شديدا، أبطله يا ربنا من الأقارب والجيران، أبطله يا ربنا من الأنساب والأرحام، أبطل يا ربنا هذه الأسحار، اللهم أبطلها يا ربنا تعطيلا، اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار حسدا وحقدا، اللهم أبطلها يا ربنا حسدا وحقدا، اللهم أبطلها يا ربنا ظلما وانتقاما، اللهم أبطلها يا ربنا غيرة وغلا وغادرا. اقل يا ربنا هذه الأسحار، اقلها يا ربنا في الأم، اقلها يا ربنا في بناتها، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطل هذه الأسحار. أحاطت وحاقت وعليهم تسورت. اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا قويا متينا عظيمة، أبطل يا ربنا هذه الأسحار، أبطلها يا ربنا في البطن، أبطلها يا ربنا في البطن مأكولة ومشروبة. اللهم أبطلها يا ربنا في البيت مدفونة ومرشوشة ومنثورة. اللهم أبطلها يا ربنا على الطلاق، اللهم أبطلها يا ربنا على الشقاق، اللهم أبطلها يا ربنا على عدم الوفاق، اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار، أبطلها يا ربنا قوية متينة عظيمة شديدة، أبطلها يا ربنا وأبطل يا ربنا الأحساد الشديدة والعيون يقولون عن الجمال والكمال، عن الجمال والكمال والبياض، وعلى ما آتيت وأعطيت وهديت. اطل يا ربنا ذي الأحساد والعيون صفراء فاقع، فاقع لونها، فاقع لونها تسر الناظرين. فتبارك الله. بسم الله اركي الأمة وبناتها، بسم الله يرقي الأمة وبناتها، بسم الله يرقي الأمة، الأمة وبناتها من سحر عظيم فيهم وعليهم ومعهم، من سحر عظيم، من سحر عظيم، من سحر عظيم، من سحر عظيم في الجسد وخارج الجسد. اللهم أبطله يا ربنا من العرب ومن العجم، من العرب ومن العجم. اللهم أبطل يا ربنا السحر، اللهم أبطله يا ربنا تعطيلا وربطا، تعطيلا وربطا. اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أخرجه يا ربنا، أخرجه يا ربنا من البطن، أخرجه يا ربنا تملكا، تملكا، أخرجه يا ربنا تملقا، تملقا، أخرجه يا ربنا من خليلة، أخرجه يا ربنا من عشيقة، أخرجه يا ربنا تملكا، اقتله يا ربنا تملكا، اقتله يا ربنا تملقا. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطل يا ربنا هذا السحر. اللهم أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا في البنات، أبطله يا ربنا لأجل الطلاق، أبطله يا ربنا لأجل الطلاق وعدم الوفاق. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله صامتا، صامتا وخفيا ومخفيا. اللهم أبطله يا ربنا وأخرج شياطينا معه. أخرج يا شيطان، أخرج من الأم وبناتها، أخرج يا شيطان، أخرج يا عدو الله، أخرج ألعنك بلعنة الله يا من كنت في الأم، يا من كنت في البنات، أخرج يا أعداء الله، أخرج يا أعداء الله. اللهم أخرج يا ربنا الأعداء، اللهم أخرجهم من القلب، من القلب، من القلب، من القلب، من القلب، من القلب، على خوف، على خوف، على خوف، على خوف، على خفقان، على خفقان، وعلى ضيق، وعلى ضيق، وعلى هم، وعلى غم، وعلى كرب شديد. بسم الله ارقي الأمة وبناتها، بسم الله ارقي الأمة وبناتها من أسحار عظيمة. غلبت، غلبت، غلبت، قهرت، قهرت، قهرت، قهرت، ربطت، ربطت، ربطت، عطلت، عطلت، عطلت. لا زوج ولا ولد، لا زوج ولا ولد، ولا سعادة ولا راحة أبدا. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا مربوطا، مربوطا بسرة البطن، مربوطا بسرة البطن. اللهم أبطله مربوطا بسرة البطن وبرحمها، وبرحمها، وبرحمها، في الأم وفي البنات، في الأم وفي البنات، وبرحمها، وبرحمها، مربوط في الرحم، مربوط في الرحم، وعليه عاشق، وعليه عاشق، وعليه عاشق، وعليه عاقد، وعليه عاقد، وعليه عاشق، عاشق على الطلاق، على الطلاق، وعلى التعطيل، وعلى التعطيل، وعلى التعطيل. لا زوج ولا ولد. اللهم عليك يا ربنا، عليك يا ربنا بالشيطان العين والحسد، عليك يا ربنا بالشيطان العين والحسد، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا في الأم وفي البنات، في الأم وفي البنات. عليك يا ربنا بملوك الجن، عليك يا ربنا بملوك الجن، عليك يا ربنا بملوك الجن، عليك يا ربنا بسلاطين الجن، عليك يا ربنا بسلاطين الجن، عليك يا ربنا بسلاطين الجن، عليك يا ربنا بفراعنة، فراعنة الجن، فراعنة الجن. عليك يا ربنا بالظالمين، عليك يا ربنا بالشياطين، عليك يا ربنا بالشياطين، عليك يا ربنا بالشيطان، شيطان، شيطان، شيطان، شيطان، في الوالدة، في الأم، في الأم، في الأم، في البنات، في البنات، في البنات، في البنات، في البنات. اخسأ يا شيطان، اخسأوا يا شياطين، اخسأوا يا شياطين. ألعنكم بلعنة الله، ألعنكم بلعنة الله، يا من كنتم في الأم، يا من كنتم في البنات، يا من كنتم في الأم، في الأم، في البنات، في البنات، في البنات. اخسأوا، اخسأوا يا أعداء الله، يا من سكنتم الأم والبنات. اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجوا يا اعداء الله، اخرجوا يا اعداء الله، اخرجوا يا اعداء الله. انعمكم بلعنة الله متتالية في كل في كل كتاب وعلى كل لسان. اخسؤوا يا أعداء الله، اخسؤوا يا أعداء الله، اخسؤوا يا من سكنتم بطنها بطنها بطنها بطنها ورحمها ورحمها ورحمها ورحمها ورحمها وجلدها وجلدها وجلدها وجلدها وجلدها وجلدها وشعرها وشعرها وشعرها وشعرها وشعرها وشعرها وقلبها المؤمن وقلبها وقلبها وقلبها وقلبها وقلبها الخوف الخوف الخوف على قبض الصدر وعلى قبض القلب وعلى قبض القلب وعلى ضيق ضيق الصدر على ضيق الصدر على ضيق الصدر على ضيق ضيق ضيق وسوسة وسوسة وسوسة وسوسة وعلى وسوسة وعلى هم وغم وكرب شديد. بسم الله أرق الأمة وبناتها، بسم الله أرق الأمة وبناتها من هذه الأسحار من هذه الأسحار من هذه الأسحار من هذه الأسحار من هذه الأسحار من العرب والعجم من العرب والعجم من العرب والعجم من العرب والعجم مأكولة ومشروبة مدفونة مدفونة ومرشوشة ومنثورة ومذرورة. اللهم أبطلها يا ربنا لأجل التعاسة، اللهم أبطلها يا ربنا لأجل التملك، اللهم أبطلها يا ربنا لأجل التفريق والطلاق والشقاق وعدم الوفاق، اللهم أبطلها لأجل العذاب لأجل العذاب والنكال لأجل العذاب والنكال. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله. أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. أنطق يا ربنا أنطق يا ربنا سحرا صامتا، أنطق يا ربنا ساحرا صامتا، أنطق يا ربنا حسدا حسدا صامتا وحاسدا صامتا. انطق يا ربنا العين، اللهم انطق يا ربنا العين، اللهم انطق يا ربنا العين، انطقها انطقها انطقها وانطق شيطانها يا ربنا، انطقها وانطق شيطانها يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. الله اكبر. بسم الله بسم الله. الله اكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أرق الأم وبناتها من سحر عظيم من سحر عظيم من سحر عظيم من سحر عظيم من سحر عظيم من سحر عظيم وحسد شديد وحقد دفين وحقد دفين وحقد دفين وحقد دفين. الله أكبر الله أكبر. وبطل وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل يا ربنا السحر، اللهم أبطل يا ربنا السحر، أبطله يا ربنا، أنطقه يا ربنا، أضعفه يا ربنا، أزله يا ربنا، أخرجه يا ربنا من الجسد ومن البيت من الجسد ومن البيت من الجسد ومن البيت من الجسد ومن البيت من اليهود والنصارى من اليهود والنصارى من اليهود والنصارى وعبدة الشيطان وعبدة الشيطان وعبدة الشيطان ومن ضلال المسلمين ومن ضلال المسلمين. اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أنطقه يا ربنا. أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، أنطقه يا ربنا وأبطله، أنطقه يا ربنا وأخرجه. اللهم أبطله يا ربنا مربوطا في بطنها ورحمها مربوطا بقلبها وصدرها. اللهم أبطله يا ربنا في دماغها في دماغها في دماغها في دماغها في عقلها في ذهنها في ذهنها في عقلها في إدراكها في إدراكها في إدراكها. اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا وقدرتك. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. اللهم أبطل يا ربنا السحر، اللهم أبطل يا ربنا الحسد الحسد الحسد الحسد الحسد الحسد والحقد والحقد والحقد والحقد. اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله يا ربنا من الأم وبناتها من الأم وبناتها. اللهم أبطله يا ربنا من الأم وبناتها قويا متينا عظيما شديدا قابضا للصدر قابضا للصدر، قابضا للصدر، قابضا للصدر، مخوفا للقلب، مخوفا للقلب. اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، سحرا عظيما وحسدا وعيونا، اللهم أبطلها يا ربنا كلها كلها كلها، عظيمها عظيمها وهينها، قويها وضعيفها، قديمها وجديدها يا ربنا، وما يتجدد منها وما يتنقل. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أبطلها بحولك، اللهم أبطلها بحولك وقوتك وقدرتك. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أبطل يا ربنا سحرا وحسدا يا ربنا، وعيونا من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة حسودة حقودة حسادة حسادة حسادة حسادة حسادة حسادة حسودة حسودة حقودة حقودة حقودة ومعجبة ومعجبة ومعجبة ومعجبة ومعجبة ومعجبة مشتهية مشتهية متمنية متمنية متمنية ومتمنية. اللهم أبطل سحرها، اللهم أبطل سحرها، حسودة حقودة، اللهم أبطل سحرها، اللهم أبطل حسدها، اللهم أبطل سحرها وحسدها، اللهم أبطل سحرها وحسدها من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة، اللهم أبطل سحرها وحسدها وعيونا منها، عيون عيون عيون عيون، ونفس خبيثة نفس خبيثة من الأقارب والجيران، من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب والجيران والجيران والجيران والجيران والجيران. اللهم أبطل أثرها، اللهم أحل عقدها، اللهم فك مرابطها، اللهم أخرجها يا ربنا. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم أبطل يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد والحقد الدفينة، اللهم أبطله يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله على الأم وبناتها، اللهم أبطل سحر الوالدة الأم وبناتها وبناتها وبناتها، على ضر على شر على طلاق على شقاق على تعاسة على تعاسة على تعاسة على تعاسة على تعاسة على تعاسة على على عذاب على عذاب على نكال على نكال على نكال. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم يا ربنا، أبطله يا ربنا، اللهم أبطل هذا السحر بسبب حسد شديد حسد شديد بسبب حسد شديد حسد شديد وحقد دفين وحقد دفين وحقد دفين وعيون وعيون وعيون نظرت وما بركت. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين. اللهم أبطل يا ربنا الأسحار، اللهم أبطلها يا واحد ويا قهار، اللهم أبطل يا ربنا الأسحار والأحساد والعيون، وأخرج يا ربنا الروح الخبيثة، وأخرج يا ربنا روحا خبيثة، وأخرج يا ربنا روحا خبيثة، وأخرج يا ربنا روحا خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة ظالمة طاغية باغية ومعتدية ومعتدية. الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل يا ربنا سحرا في البطن، اللهم أبطل يا ربنا سحرا من البطن من البطن، مربوط في البطن مربوط في البطن مربوط مربوط مربوط في الصدر في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب، سحر مربوط في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب. اللهم أبطله اللهم أبطله. محبة محبة محبة محبة، هون وعشقة هون وعشقة هون وعشقة، محبة محبة محبة محبة محبة محبة محبة، هون وعشقة هون وعشقة هون وعشقة هون وعشقة، محبة محبة محبة محبة محبة محبة، هون وعشقة هون وعشقة اللهم ابتسحنا في القلب في القلب في قلبها في قلبها في قلبها ألم ألم ألم ألم ألم ألم ألم ألم ألم ألم ألم برا برا برا شرا في قلبها اللهم اطره اللهم اطره اللهم اطره اللهم اطره اللهم اطره اللهم اطره اللهم اطره كرها كرها كرها كرها كرها كرها كرها بغضة بغضة بغضة بغضة اللهم أطل السحر العظيم يا عظيم اللهم أطل بحولك وقوتك بسم الله يرقي الأمة وبناتها بسم الله يرقي الأمة وبناتها بسم الله بسم الله بسم الله اللهم أطله وأخرجه يا ربنا بحولك اللهم أطله وأخرجه يا ربنا بحولك أخرج يا ربنا سحرها أخرج يا ربنا سحر الوالدة يا ربنا وحسد الوالدة يا ربنا وعيونا في الوالدة وعيونا في الوالدة اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا أسحارا عظيمة أحسادا شديدة وعيونا وعيونا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم فكها اللهم فكها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك بسم الله بسم الله اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اسحارا عظيمه احسادا شديده وعيون عيون عيون عيون اللهم ابطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم فكها اسحارا عظيمه احسادا شديده اسحارا عظيمه احسادا شديده اسحارا عظيمه اسحارا شديده اسحارا عظيمه احسادا شديده اسحارا عظيمه اسحارا شديده بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون اللهم ابطل يا ربنا السحر اللهم ابطل يا ربنا السحر اللهم ابطل يا ربنا الحسد الحسد الشديد والحقد والحقد الزفير اللهم ابطلها كلها اللهم ابطلها كلها اسحارا واحسادا واحسادا وعيونا اللهم ابطلها اللهم فكها واخرج من عليها واخرج من عليها واخرج من عليها واخرج من عليها بسم الله بسم الله اللهم ابطل هذه الاسحار اللهم ابطل هذه الاسحار والاحساد والعيون والاحساد والعيون اللهم ابطلها يا ربنا وفكها اللهم ابطلها يا ربنا وفكها اسحارا عظيمه احسادا شديده اسحارا عظيمه احسادا شديده واحقادا دفينه اللهم ابطلها اللهم ابطلها اللهم ابطلها اللهم ابطلها اللهم ابطلها اللهم ابطلها واخرج من عليها واخرج من عليها واخرج من عليها واخرج من عليها بسم الله فتبارك الله بسم الله فتبارك الله بسم الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله اللهم ابطل السحر اللهم ابطل السحر والحسد والحسد والعيب اللهم ابطلها كلها بسم الله بسم الله بسم الله اللهم ابطلها بسم الله اللهم ابطلها اللهم ابطلها اسحارا عظيمه احسادا شديده بسم الله بسم الله بسم الله اللهم ابطلها من البطن اللهم ابطلها من القلب اللهم ابطلها من الصدر بسم الله بسم الله اللهم ابطلها اسحارا عظيمه احسادا شديده وعيون عيون عيون عيون عيون اللهم ابطلها واخرجها بحولك واخرجها بقوتك واخرجها بقدرتك بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم ابطل يا ربنا هذه الاسحار اللهم ابطلها اللهم فكها اللهم ابطلها بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي اللهم ابطل السحر اللهم ابطل الحسد اللهم ابطل السحر اللهم ابطل الحسد اللهم احل العقد بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله اللهم ابطل يا ربنا سحرا في الام وفي بناتها وحسدا في الام وفي بناتها اللهم ابطلها كلها كلها كلها اللهم ابطلها اللهم ابطلها اسحارا عظيمه واحسادا شديده أسحارا عظيمة أسحارا عظيمة وأحسادا شديدة وعيون اللهم أبطلها من القلب من القلب من القلب من القلب من الصدر من الصدر من البطن ومن البطن ومن البطن ومن البطن ومن البطن ومن البطن اللهم أبطلها اللهم أخرجها اللهم أبطلها اللهم أخرجها اللهم أبطلها اللهم أخرجها اللهم أخرجها الآن قيئة قيئة قيئة وغائطة وغائطة وبولة وبولة وبولة يا ربنا مع دورتها ومع دورتها ومع دورتها اللهم أخرجها بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك بسم الله بسم الله اللهم أبطل هذه الأسحار اللهم ابطل هذه الاسحار، اللهم ابطل هذه الاسحار، اللهم ابطل هذه الاسحار، اللهم ابطل هذه الاسحار والاحساد والعيون، والاحساد والعيون، والاحساد والعيون، والاحساد والعيون، اللهم ابطل يا ربنا هذه الاسحار، اللهم ابطل يا ربنا هذه الاسحار، اللهم ابطل يا ربنا هذه الاسحار، اللهم ابطل هذه الاسحار في الام وفي بناتها، في الام وفي بناتها، في الام وفي بناتها، في الام وفي بناتها، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها واخرجها دما وصديدا، دما وصديدا، الله اكبر الله اكبر، بسم الله، اللهم ابطلها واخرجها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك، بسم الله، اللهم ابطل يا ربنا الاسحار والأحساد والعيون، اللهم أخرجها، اللهم أخرجها، اللهم أخرجها الآن قيئة قيئة قيئة قيئة قيئة قيئة أسحارا مأكولة ومشروبة ومشروبة يا ربنا، وعيونا وعيونا وأحسادا، اللهم أخرج الشر، اللهم أخرج الضر، اللهم أخرج الشر والضر، اللهم أبطلها يا ربنا كلها، اللهم أبطلها كلها، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، اللهم أبطلها أسحارا عظيمة أحسادا شديدة، اللهم أخرجها، اللهم أخرجها، اللهم أخرجها بحولك، بسم الله، هذا مغتسل بارد وشراب، بسم الله، بسم الله، بسم الله الكافي، بسم الله، بسم الله الشافي، بسم الله، اللهم أبطل الأسحار والأحساد والعيون، بسم الله، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، اللهم أبطلها يا ربنا وأخرجها الآن قيئة قيئة قيئة، أخرجها دما وصديدا، أخرجها يا ربنا، أخرج ما أدخلوه، أخرج ما أدخلوه، أخرج يا ربنا ما أدخلوه، أخرج يا ربنا ما أدخلوه، أخرج يا ربنا ما أدخلوه، أخرج يا ربنا ما أدخلوه، أخرج يا ربنا ما أدخلوه، أخرج يا ربنا ما أدخلوه، أخرج يا ربنا ما أدخلوه، بسم الله، أخرج يا ربنا ما أدخلوه، اللهم أخرج يا ربنا هذا السحر، سحر على الطلاق، على الطلاق وعلى الشقاق وعلى عدم الوفاق، اللهم أبطل هذا السحر والحسد والحسد والحسد والحسد والحسد والنفس، اخرجي يا نفسا، اخرجي يا نفسا بحول الله وقوته، اخرجي يا نفسا بحول الله وقوته وقدرته، بسم الله، بسم الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين، اللهم أبطل السحر، اللهم أبطل الحسد، اللهم أبطل السحر، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين، اللهم أبطل السحر والحسد والعيون والعيون والعيون، اللهم أخرجها بحولك، اللهم أخرجها من الأم وبناتها، من الأم وبناتها، بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون، أخرج عدو الله، أخرج عدو الله من ولية الله، أخرج عدو الله من ولية الله، اللهم أخرج يا ربنا الضر، اللهم أخرج يا ربنا الضر، اللهم أخرج يا ربنا الضر، اللهم أخرج يا ربنا الشر في هذه الساعة، في هذه الساعة، الآن الآن الآن، اقذفيه بأمر الله وقوته وقدرته، اقذفيه، اقذفيه، اللهم اجعلها يا ربنا تقذف سحرها، الآن الآن الآن يخرج بحولك وقوتك وقدرتك، الآن يخرج سحرها، الآن يخرج حسدها، الآن يخرج سحرها وحسدها، يا ربنا وعيونا فيها، وعيونا فيها، وعيونا فيها، الآن تخرج العيون، تخرج العيون، تخرج العيون والأسحار والأحساد والعيون، يا ربنا والأنفس، والأنفس والعقد، والعقد، اللهم أخرجها يا ربنا بحولك وقوتك، اللهم أخرجها من الأم وبناتها أسحارا عظيمة، أحسادا شديدة، أحقادا دفينة، اللهم أخرجها قيئا، اخرجوا يا أعداء الله، اخرجوا يا أعداء الله، اخرجوا يا أعداء الله، من إماء الله، من إماء الله، اخرج يا شيطان، اخرج يا شيطان، اخرج يا شيطان، ألعنك بلعنة الله، اخرج يا شيطان، اخرجي، اخرجي يا روحا خبيثة، اخرجي يا نفسا خبيثة، اخرجي يا روحا خبيثة، ويا نفسا خبيثة، على الزواج أن لا يكون، على العذاب أن يكون، على على السعادة أن لا تكون، على الزواج أن لا يكون، على السعادة أن تكون، على الحزن أن يكون، على الضر أن يكون، اخرجوا يا أعداء الله، اللهم أخرج الأعداء يا ربنا، اللهم أخرج الأعداء يا ربنا، اللهم أخرج الأعداء يا ربنا من الأم وبناتها، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، اللهم أبطل يا ربنا السحر، اللهم أبطل يا ربنا السحر، أنطقه يا ربنا وأبطله، اللهم أخرجه لنا يا ربنا قيئا، اللهم أخرجه لنا يا ربنا قيئا، اقذف فيه اقذف فيه اقذف فيه، الآن يا ربنا يخرج بحولك، الآن يخرج يا ربنا ما في قلبها، الآن يا ربنا يخرج ما في صدرها، الآن يا ربنا يخرج ما في بلعونها، الآن يا ربنا يخرج ما في مريئها، الآن يا ربنا يخرج ما في معدتها، الله أكبر الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قوي، إن الله قوي، إن الله معنا. اللهم أطر يا ربنا السحر، اللهم أطر يا ربنا الحسد، اللهم أطر يا ربنا العين، العين العين العين العين، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين من الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة، صفراء فاقع لونها، صفراء فاقع لونها، تسر الناظرين، صفراء صفراء فاقع لونها، فاقع لونها، تسر الناظرين. اخرجي يا ربنا شيطان العين، اخرجي اخرجي يا عينا، اخرجي يا عينا، اخرجي شيطانك معك بحول الله وقوته، بحول الله وقدرته. الله اكبر الله اكبر، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، من قلبها من قلبها، من الام وبناتها، من قلبها من قلبها، من بطنها من بطنها، من احشائها وامعائها، اخرجي يا عينا، اخرجي اخرجي يا عينا مربوطه، اخرجي يا عينا معقوده، اخرجي يا عينا مثبتة، انزعها يا ربنا، انزعها يا ربنا، اخرجها يا ربنا بحولك، اخرجها يا ربنا بقوتك، اخرجها يا ربنا من بين الكتفين، اخرجها يا ربنا ناغزة، اخرجها يا ربنا واخذة، اخرجها يا ربنا اخرجها، فكها يا ربنا واخرجها، اخرجها يا ربنا من الشعر، اخرجها يا ربنا من الجلد، اخرجها يا ربنا من الجلد، اخرجها يا ربنا من الشعر، اخرجي يا عينا، اخرجي، اخرجها يا ربنا من الجلد، اخرجها يا ربنا من الظفر، اخرجها يا ربنا من الاحاسيس والمشاعر، اخرجي يا عينا، اخرجي، اخرجي من طيبة قلبها، اخرجي يا عينا من القبول لها، من القبول، فتبارك الله، فتبارك الله. اقضي يا ربنا هذه العيون والاحساد، اقضي يا ربنا هذه العيون والاحساد، اخرجها يا ربنا يا رب العباد، اللهم اطلها يا ربنا بحولك، اللهم أطلها يا ربنا بقدرتك، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، اللهم أطل يا ربنا ذي الأسحار، أطلها يا واحد يا قهار، أطلها يا ربنا من الأم وبناتها، اللهم أخرجها لنا دما وصديدا، أخرجها يا ربنا دما وصديدا، أخرجها يا ربنا دما وصديدا، الله أكبر. اخرج يا ربنا ذي الاسحار، اخرجها يا ربنا بحولك، اخرجها يا ربنا بقوتك، اخرجها يا ربنا بقدرتك، اللهم فك المربوط من قلبها وصدرها وضلوعها ومن بطنها وظهرها وبطنها ورحمها. عليك بالعاشق، عليك بالعاشق الظالم، عليك به يا ربنا، عليك بالعاشق، عليك بالمتعب تحرش، عليك به يا ربنا زانية، عليك به يا ربنا خبيثة، عليك به يا ربنا يعطل لا زوج ولا ولد، عليك به يا ربنا حجابا بينها وبين الزواج، بينها وبين الأزواج، بينها وبين السعادة، عليك يا ربنا، عليك يا ربنا، عليك بهذا الشيطان، عليك بهذا الشيطان، وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان. اللهم اخرج يا ربنا هذا الشيطان، اللهم اخرج يا ربنا هذا الشيطان، اخرج عدو الله من ولية الرحمن، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، يا من كنت مرسولا فيها، يا من ارسلت عليها، يا من دخلت فيها، يا من عشت فيها، اخرج اللهم أخرجه يا ربنا، اللهم أخرجه، لا اللهم أخرجه الآن يا ربنا. له فيها سنين طوال، له فيها أشهر، له فيها أشهر، له فيها سنين، له فيها سنين، له فيها سنين طوال، له فيها أشهرا أشهرا كثيرة. اخرج اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله. يا خادما لساحر، يا خادما لساحر اخرج. اللهم اخرج يا ربنا الخادم للساحر، اللهم اخرج يا ربنا الخادم للساحرة، اللهم اخرج يا ربنا الحارس على الاسحار، اللهم اخرج يا ربنا الحارس على الاسحار، الحارس على الاسحار والعقد. اللهم اخرجه يا ربنا يا واحد يا صمد. اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله. اللهم اخرجه يا ربنا من قلبها، اللهم اخرجه يا ربنا من صدرها، اللهم فكه يا ربنا فكا. بسم الله، بسم الله الولي الحميد، بسم الله رب العالمين، بسم الله الكبير المتعال، بسم الله القوي العزيز. الله اكبر. وبطل، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم ابطل يا ربنا سحرا في الام وفي بناتها، سحرا في الام وفي بناتها. اللهم ابطل يا ربنا السحر والحسد والعيون في الام، في الام، في الام، في الام، في الام، في الام، في الام وفي بناتها، في الام وفي بناتها، في الام وفي بناتها. اللهم ابطل يا ربنا السحر، اللهم ابطل يا ربنا الحسد، اللهم احل يا ربنا العقد في الام وفي بناتها، في الام وفي بناتها. اللهم ابطل يا ربنا السحر، اللهم ابطل يا ربنا الحسد، اللهم احل يا ربنا العقد، اللهم احل يا ربنا العقد، اللهم فك المرابط يا ربنا. بسم الله، بسم الله، بسم الله الولي الحميد، بسم الله رب العالمين. اللهم ابطل يا ربنا السحر، اللهم ابطل يا ربنا سحرا، سحرها ووعشق، سحرها ووعشق، سحرها ووعشق، سحرها ووعشق، وتملك، وتملك، وتملك، وتملك من عاشقة، من عاشقة، من عاشق وعاشقة، من خليل وخليلة، من خليل وخليلة. اخرج عدو الله، اخرج عدو الله يا خادما لساحر وساحرة، يا حارسا على الأسحار والعقد، يا حارسا على الأسحار والعقد. اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا. بسم الله الولي الحميد، بسم الله. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر العظيم والحسد الشديد والحقد الدفين. اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم ابطل يا ربنا السحر، اللهم ابطل يا ربنا الحسد، الحسد، الحسد، الحسد، الحسد، الحسد والعيون، والعيون، والعيون، والعيون، والعيون، والعيون. اللهم ابطلها، اللهم فكها، اللهم ابطلها، اللهم فكها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها. أسحار عظيمة، أحساد شديدة. بسم الله بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله ارقي الأمة وبناتها، بسم الله ارقي الأمة وبناتها، بسم الله، بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم ابطل يا ربنا السحر، اللهم ابطل يا ربنا سحرا صامتا، سحرا صامتا، قويا عظيما شديدا، وحسدا، وحسدا، وحسدا، وحسدا، وحقدا دفينا، وحقدا دفينا. اللهم ابطله، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله في هذه الساعه واخرجه بحوله. اخرج عدو الله، يا من كنت في الام وفي البنات، اخرجوا يا اعداء الله، اخرجوا يا اعداء الله، اخرجوا من اماء الله، اخرجوا من اماء الله. اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجوا، اخرجوا يا يهود، اخرجوا يا نصارى، اخرجوا يا يهود، يا يهود، يا يهود، يا يهود، يا يهود، يا يهود. اخرجوا يا نصارى يا نصارى يا نصارى يا نصارى اخرجوا يا نصارى يا يهود يا يهود يا يهود يا يهود يا نصارى يا نصارى يا نصارى يا نصارى اخرجوا اخرجوا يا من كنتم على التشويه والتقبيح اخرجوا يا من كنتم على التشويه والتقبيح يا من كنتم على التشويه والتقبيح والحجاب والحجاب بينها وبين زوجه بينها وبين زوجه بينها وبين السعادة الله أكبر الله أكبر وبطل وبطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله يرقي الأمة وبناتها بسم الله يرقي الأمة وبناتها بسم الله وبطل ما كانوا يعملون حرك يا ربنا ساكنا حرك يا ربنا ساكنا انطق يا ربنا صامتا فك يا ربنا مربوطا فك يا ربنا مربوطا احل يا ربنا معقدا انزع يا ربنا مثبتا انزع يا ربنا مثبتا انزع يا ربنا مثبتا اخرج يا ربنا خبيثا حاسدا حاقدا ظالما اخرجه يا ربنا من قلبها اخرجه يا ربنا من صدرها اخرجه يا ربنا من احاسيسها اخرجه يا ربنا من مشاعرها اخرجه يا ربنا من بطنها اخرجه يا ربنا من رحمها اخرجه يا ربنا من قفاها اخرجه يا ربنا من ظهرها اخرجه يا ربنا من راسها اخرجه يا ربنا من عقلها اخرجه يا ربنا من جمالها اخرجه يا ربنا من بهائها اخرجه يا ربنا من نظارتها اخرجه يا ربنا اخرجها اخرج عدو الله يا من كنت على التشويه يا من كنت على التقبيح يا من زررت على الوجه يا من زررت على الوجه يا من سكنت الوجه اخرج يا من سكنت الوجه يا من سكنت الوجه يا من سكنت الوجه يا من سكنت الجسد اخرج اخرج عدو الله يا من سكنت راسها يا من سكنت جمالها وبهاءها ونظارتها وشياكتها وانوثتها اخرج عدو الله اخرج عدو الله اخرج عدو الله يا من كنت حائلة يا من كنت حجابة يا من كنت سدا منيعة بينها وبين زوج وولد بينها وبين زوج وولد بينها وبين السعادة بينها وبين الهدى والتقى والعفاف والغنى اخرج اخرج يا من كنت على الفقر اخرج يا من كنت على الفقر اخرج يا من كنت على الطلاق والشقاق والتعطيل والتعطيل لا زوج ولا ولد اللهم اخرج يا ربنا هذا الظالم اللهم اخرج يا ربنا هذا الباغي المعتدي اللهم اخرجه يا ربنا اخرج من الام وبناتها اخرج من الام وبناتها الله اكبر وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قوي إن الله قوي إن الله قادر إن الله سيبطله إن ذلك على الله يسير وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة وبطل ما كانوا يعملون احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة والذين آمنوا أشد حبا لله وزوجناهم بحور عين فتبارك الله رب العالمين. بارك يا ربنا للأم وبناتها فيما حسدوا عليه، اللهم بارك لهم يا ربنا وعليهم وفيهم ومعهم. فتبارك الله وجعلني مباركا أينما كنت. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين. الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أطر يا ربنا السحر، اللهم أطر يا ربنا الحسد، اللهم أحل يا ربنا العقد، اللهم فك المرابط يا ربنا، اللهم فك المرابط يا ربنا يا واحد يا صمد. اللهم أطر يا ربنا السحر، اللهم أبطل يا ربنا السحر، أبطل سحر اليهود والنصارى، أبطل يا ربنا سحر المجوس، اللهم أبطل يا ربنا سحر الهندوس، اللهم أبطل يا ربنا سحر اليهود والنصارى والمجوس والهندوس، اللهم أبطل يا ربنا سحر عبدة الشيطان، اللهم أبطل يا ربنا سحر عبدة الشيطان، اللهم أبطل يا ربنا سحر الصوفية، اللهم أبطل يا ربنا سحر الصوفية، اللهم أبطل يا ربنا سحر عبدة الشيطان، اللهم أبطل يا ربنا سحر عبدة الشيطان، اللهم أبطل يا ربنا سحر عبدة الشيطان، اللهم أبطل يا ربنا سحر عبدة الشيطان، اللهم أبطل يا ربنا سحر الصوفية، اللهم أبطل يا ربنا سحر العرب والعجم، اللهم أبطل يا ربنا سحرا من هنا وهناك قويا عظيما شديدا ومتينا. إن الله سيبطله وبطل ما كانوا يعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة اللهم احل يا ربنا ذي العقدة، احل يا ربنا عقدهم، عقدا مربوطة ومعقودة ومربطة ومعقدة، احلها يا ربنا في خيط، احلها يا ربنا في شعر، احلها يا ربنا في حبل، احلها يا ربنا في البيت، احلها يا ربنا في بطنها، احلها يا ربنا في عقلها، احلها يا ربنا في إدراكها، احلها يا ربنا في قلبها، احلها يا ربنا في بطنها، احلها يا ربنا في صدرها، احل يا ربنا ذي العقد، احلها يا ربنا سامة، احلها يا ربنا قوية، احلها يا ربنا سميكة، احلها يا ربنا متينة، احلها يا ربنا عميقة، احلها يا ربنا متينة، احلها يا ربنا ممسوكة، احلها يا ربنا مخيطة، احلها يا ربنا في دمية في دمية في دمية في دمية تعنيها تعنيها تحكيها تحكيها. ابطل هذه الأسحار يا ربنا، ابطل يا ربنا سحرة هي به مربوطة، هي به مربوطة، هي به معقودة. احل يا ربنا ذي العقد، احل يا ربنا ذي العقد، احل يا ربنا ذي العقد في دمية في دمية في دمية في دمية في دمية في دمية فيها الإبر والمسامير والمرابط، فيها الإبر والمسامير وفيها الدم ملطخا. أبطل سحرا على القرآن، كتب بآيات القرآن لإرضاء الشيطان، كتبت آيات القرآن بالدم وبالبول ومنكوسة لإرضاء الشيطان. اللهم أبطل هذا السحر يا ربنا في الأم وفي بناتنا. اللهم أبطل يا ربنا سحرا في المدخل، أبطل يا ربنا سحرا في البيت، أبطل يا ربنا سحرا في البيت، أبطل يا ربنا سحرا في الحوش، أبطل يا ربنا سحرا داخل البيت، أبطل يا ربنا سحرا تحت الدرج، أبطل يا ربنا سحرا في المدخل، أبطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما في الباب الخارجي، عند الباب الخارجي أبطله يا ربنا مرشوشا ومنثورا ومذرورا ويتجدد عند المشي عليه. اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا. سببك للالتماس عندما مشت

اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.